هذه مسألة أدخلها المتكلمون في باب العقائد وفي باب أصول الفقه، هل التقبيح والتحسين للأشياء هل هو عقلي أو شرعي؟ والصواب أنه تارة يكون عقليا وتارة يكون شرعيا، بمعنى أنه ربما يعلم بالشرع ويعلم وربما يعلم بالعقل، لكن آثار ذلك وما يترتب عليه من الجزاء في الآخرة هذا لا يعلم إلا بالشرع، لأن العقل لا يعلم الغيب، والآثار المترتبة على الأشياء أمور غيبية إلا ما أدرك بالتجارب. أما الأول ولهذا نقول النفع والضرر قد يكون معلوم بالفطرة، مثاله الأكل والشرب، كل إنسان إذا جاء فإن فطرته تحدوه إلى أن يأكل، وإذا عطش فإن فطرته تدعوه إلى أن يشرب، هذا معلوم بالفطرة وليس بالعقل. الصبي الآن حينما تضعه أمه ويلتقم الثدي يعرف أنه سيرضع منه، من دله على هذا؟ الفطرة التي فطره الله عليها، ومنها ما يعلم بالعقل، وهذا هو الذي يحتاج إلى نظر وترتيب فكر وترديد ماذا يترتب على هذا الشيء. وتارة يكون معلوما بالتجارب، مثل بعض الأدوية الآن لا نعلم أنها نافعة إلا بالتجارب، أكثر الأدوية ليس لها يعني دليل من الشرع، في بعضها ما دل عليه الشرع كالعسل والحبة السوداء والكمأة وما أشبهها، هذه دل عليها الشرع، لكن أكثر الأدوية إنما جاءت بإيش؟ بالتجارب. هذا يعلم ضرر بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع، قد يكون معلوما بالشرع وإن كنا لا ندركه بالعقل. مثلا الربا، الربا قد يقول الإنسان لأول وهلة إنه ربما يكون نافعا، كرجل فقير يريد أن ينشئ مصنعا وليس عنده مال، فذهب إلى أحد البنوك واستدان منه ليقيم هذا المصنع. هنا في فائدة لمن؟ فائدة للبنك لأنه سيأتيه زيادة، وفائدة للفقير لأنه سوف يقيم مصنع يستفيد منه ويفيد الأمة. فيقول إذا كان الربا على هذا النحو فهذا مفيد، لكن نعلم بالشرع أنه غير مفيد، وأن فائدته محدودة، وأنها ستكون على كاهل الشعب عموما، لأن هذا البنك الذي استفاد بالزيادة سوف يخرج الزيادة من المستثمر على كل حال، حتى لو أن المستثمر خسر خسارة عظيمة فسوف يخرجها منه. وهذا المستثمر هل نحن على يقين أنه سيربح؟ البنك على يقين أنه سيربح، فحينئذ تتكاثر الديون على هذا المستثمر إذا قدر أنه لم ينجح، ثم يستدين من آخرين وتراكم عليه الديون، فيكون في هذا اختلال في التوازن الاقتصادي. وإن كان الإنسان قد لا يدرك هذا لأول وهلة، لكن نعلم أن الشرع لا يمكن أن ينهى عن شيء ويحرمه ويشدد في تحريمه إلا لحكمة. ولذلك لما كانت النفوس تدعو إلى الربا لما قد ينتج عنه من فائدة حاضرة، شدد الله تعالى في تحريمه، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وهو ظالم وموكله وهو